الرياض الشريف وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب كراهية التسليم على أهل الكتاب إلى أن قال. باب إيه؟ باب كراهية التسليم على أهل الكتاب. قال الإمام رحمه الله تعالى: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. فسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ قال: لا. قلت: أما الدعاء لأهل الكتاب فلا بأس به، فقد روي أن يهوديا حلب للنبي صلى الله عليه وسلم لقحة فقال: اللهم جمله، فاسود شعره وعاش نهوا من 90 سنة لم يشب. يعني على أن الإنسان أهل الكتاب إذا سلم عليهم إما يقول السلام على من اتبع الهدى، نعم، وإذا سلموا علينا نعم وحرفوا في الكلام وقالوا السلام فنقول عليكم، فنقول وعليكم أو عليكم. والكافر بعينه وحده ما يمكن نلعنه، ما يمكن نلعنه إلا إذا مات على الكفر، إلا إذا مات على الكفر، إذا تحققنا أنه مات على الكفر فنلعنه، وأما ما دام حيا لا نلعنه إذا كان وحده. مثلا زيد كافر ما نقول اللهم العنه، لا، اللهم اهده، اللهم اهده للإسلام، اللهم اهده، لأن ربما في هدايته للإسلام يكون فيه منفعة، يكون فيه منفعة، نعم. فاللهم اهده للإسلام واجعله يكون مسلما. وأما إذا كان بالجمع اللهم لعن الكافرين معلي، لأنه واحد ما يتعين. نسأل الله التوفيق. باب التسليم على قوم فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن معقل المداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. أخلاط يا جماعة مختلطين مسلمين وكفار مر عليهم الرسول عليه السلام، نعم. حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة وفيهم عبد الله بن من؟ ابن أبي ابن أبي عبد الله بن أبي نعم وفي المجلس عبد الله بن رئيس المنافقين رئيس المنافقين نعم وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة فخمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه من الغبار حق الايه حق الدابة يعني حق الحمار أو حق الدراك بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال لا تغبر خمر يعني هكذا خمر يعني غطى أنفه من عشان الغبار حق الايه الكاكي حق الدابة بالأرض في التراب نعم ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فقال لا تغبروا علينا يريد ليه يريد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تغبروا علينا يعني يريد الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو الكلب لا منافق والرسول لما جاء إلى المدينة كان الأنصار قبل أن يبايعوا الرسول أرادوا أن يحكموا عليهم ويجعلوا عليهم ملكا على الأنصار، فلما جاء الرسول بطلوا من إيه التجويج من كون يجعلوا له تاجا في الملك. نعم، ولذلك حصل عنده الحسد للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن فقال دعاهم إلى الله، يعني إلى توحيد الله تعالى، يعني يريد به المشركين والمنافقين على أنهم يوحدوا الله تعالى ولا يعبدوا غيره. نعم. فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان كما تقول حقا فلا تؤذن في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبى المسلمون رئيس المنافقين يخاطب الرسول يقول أيها المرء، قال له المرء، نعم المرء، نعم أيها المرء، يعني أيها الرجل أو الشام، لا تأتينا في مجالسنا وتأتينا بهذا، إن كان عندك غير هذا، وإن كان هذا فأنت الذي يأتيك في مجلسك أخبره بهذا الشيء، أدعوه إلى الإسلام، وأما لا تأتينا في مجالسنا. نعم. فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك. سيدنا عبد الله بن رواحة صحابي جليل، وهو من الأنصار رضي الله تعالى عنهم، فرد كلام عبد الله بن أبي رده في حلقه، قال الرسول اخشنا، يعني تعلنا في مجالسنا، نعم، وأخبرنا وادعونا إلى الإسلام. نعم. فاستب المسلمون والمشركون حتى هموا أن يتواثبوا، يتواثبوا للقتال، حتى هموا يتواثبوا، يعني يقومون ويقاتل بعضهم بعضا. نعم. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد أصبح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة. حصل له حسد، حسد للرسول، لأنه كان الأنصار رضي الله عنهم قبل مجيء الرسول أن يتوجوه ويجعلوه يلبسوه التاج ويجعلوه ملكا عليه. نعم. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. شرق، شوف شرق إيش معنى شرق؟ الإنسان لما يشرب الماء ثم الماء يقف في حلقه، كأنه يعني إيه من باب الحسد حصل له مرض في حلقه. نعم. طيب. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إبراهيم بن موسى عن هشام، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. مع أنه لما مات هذا رئيس المنافقين عبد الله بن أبي، ولده كان مسلم وهو كان كافر، لكن لما مسلم وجيء بالجنازة حقته الرسول، ما ذلك الوقت لم يمنع من الصلاة على المنافقين، فصلى عليه، وحتى أخرج عليه الصلاة والسلام يعني القميص حقه وجعله في قبره تحته، ولد طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما امتنع الرسول، لكن بعد ذلك نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، نسخ الصلاة على المنافقين، ولا تصلي يا محمد على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، لا تتبع جنازته. بعد الرسول عليه السلام لما مات لم ينهى، وفعل عليه الصلاة والسلام كل توددا إلى ابنه توددا الى ابن حتى يثبت الاسلام في قلب ابنه. نعم. قلت: البحيرة تصغير البحرة وهي القرية يريد المدينة. قوله: فيعصبونه أي يسودونه، وكانوا يسمون السيد المطاع معصب. لكن إيش الأولانية؟ الكلمة الأولانية إيه؟ قلت: البحيرة البحيرة أول البحيرة تصغير البحرة وهي القرية يريد البحيرة المدينة. يقول البحيرة نعم تصغير بحر، تصغير كيف يقول بحر؟ تصغير البحرة، البحرة يعني البحر، تصغير البحر، لأن البحر مذكر، بحيرة تصغير بحرة، بحرة يعني بحر مذكر، وبحرة مؤنث، تصغير بحيرة. طيب، بحيرة تصغير بحرة. نعم. وهي القرية إن الرسول أراد بها القرية، لأن القرية ليس فيها ماء. نعم. يريد المدينة. قوله: فيعصبونه أي يسودونه. وكانوا يسمون السيد المطاع معصب، لأنه يعصب بالتاج أو يعصب أمور الناس. يعصب بالتاج يعني يربط التاج على رأسه، العصابة. العصابة وهي الايه؟ الحبل، الخيط، أو العمامة. حينما نقول عصب فلان رأسه بالعمامة، عصب يعني أدار الإحرام على رأسه. نعم. وقوله: شرق بذلك أي غص به. يقال شرق غص به، يعني الإنسان لما مثل ما لما يأكل الطعام ويقف في حلقه، فينبغي له أن يشرب الماء. ولذلك قالوا أن الإنسان إذا أكل أكلا، إذا قرب إليه الأكل لابد أن يأخذ، إذا ما عنده أحد، ما في أحد في البيت غيره، لابد أن يأتي معه بماء، مع المادة، مع الدفء حق الأكل، يجعل كذلك الكاسة فيها ماء، لأنه ربما يغص بالأكل، نعم، فلا يكون عنده أحد، ربما يشرق يموت وعنده الماء قريب منه، يجمع بين الماء وبين الأكل. نعم. طيب. يقال شرق بالماء وغص بالطعام وشجي بالعظم. وإيه؟ وشجي بالعظم. وإيه؟ وغص بالطعام وشجي بالعظم. نعم. وفيه جواز التكني وشجي بالعظم، يعني لأن العظم يجرح، لأن العظم يخرج الدم. لما الإنسان يبلع العظم إيش يحصل في حلقه؟ الجرح. نعم. وفيه جواز التكني بأبي حباب، ويروى أن رجلا كان اسمه الحباب فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وقال: إن الحباب اسم شيطان. إن الحباب اسم شيطان. نعم. اسم شيطان. اسم الشيطان. فكره الرسول عليه السلام هذا الاسم وسماه باسم حسن. فينبغي للإنسان إذا يسمي مولودا له لابد أن يلتق أن ينقي الاسم المبارك، الاسم المبارك. خير الأسماء ما عبد وحمد، خير الأسماء ما عبد وحمد، عبد الله الأسماء الحسنى، أو محمد، أحمد. نعم. وفيه جواز تقنية الكافر، وكان هذا قبل أن يظهر عبد الله بن أبي الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وقال الحسن: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم. باب الكتاب إلى الكفار. سلم عليهم، أنت تريد القصد السلام على المؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يريد الشيخ أن يفسر لنا هذه الآية يوم يدعوكم يعني الله سبحانه وتعالى فتستجيبون تفعلون الإجابة وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. تظنون أنكم حينما أخذ أرواحكم منكم أنكم ما قعدتوا إلا قليل ونادى عليكم بعدكم أعادكم إلى الآخرة. نعم. طيب. قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، الدعاء النداء إلى المحشر بكلام تسمعه الخلائق، يدعوهم الله تعالى فيه بالخروج، وقيل بالصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. يعني سموا أبناءكم بالأسماء الحسنى. والآن والعياذ بالله اليوم في البيوت أخذوا البنات أسماء البنات والأولاد ربما يسمون بأسماء النصارى صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فتستجيبون بحمده باستحقاقه الحمد على الإحياء. وقال أبو سهل أي والحمد لله كما قال فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وقيل حامدين لله تعالى بألسنتكم. شوف الشاعر يقول هذا الشاعر فإني وقال أبو سهل أي والحمد لله كما قال فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة لا ثوب لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع هذا يحمد الله يقول الحمد لله أنا ما آذيت أحدا. الشاعر يقول أنا ما آذيت أحدا الحمد لله ما أذيت أحدا لا أني غدرت بأحد وأغطي وجهي لئلا يراني، لأن الإنسان إذا كان مطلوبا العسكر يطلبه أو الحكومة تطلبه ما يغطي وجهه. يقول لست أتقنع وأخفي وجهي عن أحد الله لأني لم أفعل شيئا يوجب ذلك. يقول الحمد لله فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا انتبه يا شيخ لا ثوب فاجر لبست. شبه فعل الفاجر بالثوب. شبه الشاعر الإنسان لما يفعل الفجور كأنه هذا ثوب. ليه؟ جعل ثوبا عليه من المعاصي. يعرف يقول لك شراب خمر يعرفه شرب الخمر ثوبا له. يقول أنا لم ألبس ثوب فاجر يعني ما عملت الشيء الذي يكون كالثوب ويطلب صاحبه. ليش أخفي وجهي؟ ما فعلت، لا أحد له علي دين فيطلبني فأهرب، ولا له علي شيء فعلته من الذنوب، لم أفعل ما يفعله الفاجر. شبه فعل الفاجر بالثوب، لأن الثوب يستر الإيه؟ يستر العورة. كذلك الإنسان إذا فعل فعل الفاجر كشف عورته، كشف عورته. طيب، ولا أحد يطالبني. طيب، وأنا أخمر وجهي، أغطي وجهي، يعني كناية. زي ما يقول عندنا يا بابا، قلت يا ابويا ليش اهرب؟ ما فعل شيء، لاني مطلوب عند احد علي دين ولاني قاتل ولاني شيء، ما عندي ولا شيء من السيئات، كيف اهرب؟ وكيف اغطي وجهي؟ نعم. طيب. وقيل حامدين لله تعالى بألسنتكم. قال سعيد بن جبير تخرج الكفار من قبورهم وهم يقولون سبحانك وبحمدك، ولكن لا ينفعهم اعتراف ذلك اليوم. خلاص ما ينفعهم لما يناديهم سبحانه وتعالى فتحيا أجسادهم. لأن قلنا لكم على أن بني آدم إذا مات، جميع جسمه يبلى إلا شيء واحد ما يبلى، صغير زي الإزرار هذا، وهو آخر الذنب، العظمة اللي في آخر الذنب لما تأكل الحيوان التيس ولا الخروف في آخر السلسلة تجد فيه مثل الإزرار، في آخر السلسلة تجد مثل الإزرار، هذا الذي الإزرار هذا ينبت في الأرض، والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي. هذا عجب الذنب هو الذر، ذر بني آدم إذا ناداه الله سبحانه وتعالى بالصيحة كما ذكرها في القرآن، كلهم يخرجون من الأجداد، أجداد من القبور، فين يناديهم؟ ايش يناديهم؟ دغري يروح دغري من يخرج الإنسان بأمر الله إن شاء الله بخير وعافية إن شاء الله إلى الجنة، يخرج الإنسان ولا يروح يمين ولا يسار، دغري على الموقف كأنه يعرفه إلى الموقف، حل الموقف المحسن. نعم نعم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بحمده أي بأمره، أي تقرون بأنه خالقكم؟ وقال قتادة بمعرفته وطاعته. وقيل المعنى بقدرته، وقيل بدعائه إياكم. قال علماؤنا وهو الصحيح، فإن النفخ في الصور إنما هو سبب لخروج أهل القبور، وبالحقيقة إنما هو خروج الخلق بدعوة الحق. قال الله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فيقومون ويقولون سبحانك اللهم وبحمدك. قال فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم به. حتى الكفار يقولون سبحانك وبحمدك، لكن لا ينفعهم، لأن الإنسان ما ينفعه الإقرار في وقت الإيه، خلاص ما من أول ما أقرر. كذلك عند طلوع الروح، عند الغرغرة، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، هل أنا وكنت قبل من خاطب الله خاطب فرعون، الآن تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما نجى جسده فقط، اليوم ننجيك ببدنك، ما نجى روحه، نجى فرعون الله من البحر الذي أغرقه فيه ببدنه فقط، وإلى الآن موجود في مصر التوابيت حقته مديك، إلى الآن جسده لا زال فرعون موجودا، الجسد فقط. نعم، لتبقى آية، يبقى آية لمن يأتي خلفه من العالم، يرون أن الله قادر على أنه يبعث ولا ما يقدر أن يبعث. نعم. الآن تقول الحمد لله، ليه ما قلت من أول أشركت مع الأصنام والطواغيت؟ نعم. طيب، قال الله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، وقال في آخره وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قوله وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني بين النفختين، لما نخرج من القبور يحسهم نفسهم ما قعدوا في القبور إلا وقت صغير، بعده بعضهم قد يمر عليه مئات السنين، ميت يظن على أنه ما مات إلا دوبه قريب، زي ذاك الذي مر على قرية وهي خاوية، اللي سورة البقرة، مر على قرية وهي خاوية، مر على واحدة قرية ما فيها أحد، فسار يقول لنفسه أن لا يحيي هذه الله بعد موتها، متى يحيي هذه الله بعد موتها؟ ينكر البعث، والله سبحانه وتعالى فلا يموت أماته وأمات حماره، وكان معه الطعام مسافر، كان معه الطعام، نعم، بعد ذلك أحياه الله بعد مئة عام أحياه، والحمار جيده العظام حقته واحدة هناك واحدة هناك واحدة هناك واحدة هناك كلها مرمية بيض بيضت من الشمس، والأكل حقه ما تغير ما صار عفن 300 سنة ولا حد ما تغير دعامك أنا سنة. فانظر إلى حمارك، شوف حمارك هناك على عظمة هناك واحدة هناك واحدة، فالله على أحيا أحيا جمع أمر بالعظم أن يجتمع واجتمع العظم، ثم سبحانه وتعالى كساه اللعن، فإذا الحمار يقوم ينهي وهو يطالع يوريله على أن الله قادر على البعث ولا مو قادر سبحانه وتعالى. نعم. وذلك أن العذاب يكف عن المعذبين بين النفختين، وذلك 40 عاما فينامون. فذلك النفختين، النفخة الأولى من كان حيا على وجه الأرض يموت ما عاد يبقى أحد مدة، ثم النفخة الثانية يبعثون من قبورهم، يبعثون من قبورهم. إن شاء الله يجعلنا وياكم لمتبعين بالحبيب الأعظم سيدنا محمد. نعم. فذلك قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، فيكون خاصا للكفار. جنك سورة ياسين لما يقوم من قبورهم يقول من بعثنا من مرقدنا، بعد يجيهم الجواب هذا ما وعد الرحمن، الرحمن ما وعدكم أن يميتكم ثم يحييكم. نعم. وقال مجاهد للكافرين هجعة قبل يوم القيامة يجدون فيها طعم النوم، فإذا صيح بأهل القبور قاموا مذعورين. وقال قتادة المعنى أن الدنيا تحاقرت في أعينهم وقلت حين رأوا يوم القيامة. قال الحسن وتظنون إن لبثتم إلا قليلا في الدنيا لطول لبثكم في الآخرة. قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن تقدم إعرابه، والآية نزلت في عمر بن الخطاب، وذلك أن رجلا من العرب شتمه وسبه عمر وهم بقتله، فكادت تثير فتنة فأنزل الله تعالى فيه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ذكره الثعلبي والماوردي وابن عطية والواحدي. وقيل نزلت لما قال المسلمون إذن لنا يا رسول الله في قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيانا، فقال لم أمر بعد بالقتال، فأنزل الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قاله الكلبي وقيل المعنى قل لعبادي الذين اعترفوا بأني خالقهم وهم يعبدون الأصنام يقول التي هي أحسن من كلمة التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل المعنى وقل لعباد المؤمنين إذا جادلوا الكفار في التوحيد أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن، كما قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال الحسن هو أن يقول للكافر إذا تشطط هداك الله يرحمك الله، وهذا قبل أن يؤمروا بالقتال. يعني في أول الإسلام الله سبحانه وتعالى أمر رسوله وأمر المؤمنين أن إذا تجادلوا مع الكفار يتجادلوا معهم بالحسنى حتى إيش لا تفير مقاتلة. ولو إنسان تجادلت معه أنت وأكثرت الجدال معه فالأحسن أنك لا تجادله، تقول يا خلاص أنا أقول لك كده، إذا أردت تأخذ بعقلك خذ بعقلك، لا تقتل، لأنه ربما بالمجادلة تخرجه من الإسلام إلى الكفر. يقول لك بس أنا كده خليني كافر. يعني أنت بمجادلتك له توصله إلى أن ينطق بالكفر. قل لعبادي يقول الذي هي أحسن، لا تنفر عنك الأصحاب. شوف الرسول عليه السلام كان يتحمل يؤذى ويكب على رأسه كذا وكذا، كانت بلاد أبي لهب عمه تأتي بالشوك وتحط في طريقي وكذا وكذا. عليه الصلاة والسلام يصبر. الله يؤدبنا، الله يؤدبنا، ولا عندنا الحمق، نسأل الله السلام. لأنك إذا حمقت جادلت مع أخيك، إذا جادلت وصلت إلى الجدال العياذ بالله الذي يخرج، يقول لك بس خليني كده، خليني أنا كافر، خليك أنت سيدي مسلم، يقول أنه يحصل. فالإنسان لا يقول الذي يحصل، نسأل الله أن يؤدبنا. نعم. وقيل المعنى قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه. المعنى واحد. وعلى هذا تكون الآية عامة في المؤمن والكافر، أي قل للجميع والله تعالى علم. وقالت طائفة أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصة بحسن الأدب وإلانة القول وخفض الجناح واطراح نزغات الشيطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا أحسن. وتكون الآية محكمة. لا يعني الإسلام سيدنا محمد جاءنا بعدم الفرقة، يعني أن المسلمين لابد الاجتماع، لا لا لا لا لا لا يحصل مننا الشيء الذي يحصل.